بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند عرض الحق سبحانه للنفقة في الكون البشري، وباستقرائنا لكل الآيات التي تعرضت للإنفاق، وجدناه سبحانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذ الشح، ويقطع عنها كل سبيل تحدثه به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاها الله. وقلنا إن طلب الإنفاق من الخالق الذي وهب للمخلوق الذي وهب، إذا نظرنا إليه في عرف المنطق وجدناه أمرا طبيعيا، لأن الله لا يسأل خلقه النفقة مما خلقوا، ولكنه يسألهم النفقة مما خلقه لهم. والإنسان في هذا الكون حين يطلب إيمانيا منه أن ينفق، فلازم ذلك أن يكون عنده ما ينفقه، ولا يمكن أن يكون عنده ما ينفقه إلا إذا كان مالكا لشيء، ومالكا لشيء زاد عن حاجته وحاجة من يعوله، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل. إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضي أن يأمره أولا بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته، فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل؟ إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل، لنعول أنفسنا ولنعول من في ولايتنا، فإذا ما زاد شيء عن ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل. ولقائل أن يقول: فإذا كان الله أراد أن يحنن قلوب المنفقين على العاجزين، فلماذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضا؟ نقول لهم إن الحق حين يخلق يخلق كونا متكاملا منسجما دانت له الأسباب، فربما أطغاه أن الأسباب تخضع له في أنه أصبح خالقا لكل شيء، فحين تستجيب الأرض له إن حرث وزرع، وحين يستجيب الماء له إن أدلى دلوه، وحين تستجيب له كل الأسباب، ربما ظن نفسه أصيلا في الكون، فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج أن يجعلها عرضا من أعراض هذا الكون، ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان، فمرة تجد قادرا ومرة تجد عاجزا. فلو أنه كان بذاتيته قادرا لما وجد عاجز. إذن فوجود العاجزين عن الحركة في الحياة لفت للناس على أنهم ليسوا أصلاء في هذا الكون، وأن الذي وهبهم القدرة يستطيع أن يسلبهم القدرة ليعديها إلى سواهم، فيصبح العاجز بالأمس قادرا اليوم، ويصبح القادر بالأمس عاجزا اليوم، وبذلك يظل الإنسان ملفوتا إلى القوة الواهبة التي استخلفته في الأرض. ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنهما يجتمعان في شيء ثم ينفرد المؤمن في شيء. يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج له ما يقوته ويقوت من يعول، ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر، ولكن الكافر يقتصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعوله، ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر، وهو أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه إلى غير القادر على العمل. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة أداء، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية، فقال والذين هم للزكاة فاعلون، لم يقل للزكاة مؤدون، ولكن قال إنهم يعملون لقصد الزكاة، ولا يعملون لقصد الزكاة إلا أن عملوا عملا على قدر طاقتهم ليقوتهم وليقوت من يعولهم ثم يفيض منهم شيء يؤدون به الزكاة. إذن فحصيلة الأمر أن الزكاة مقصودة لهم حين يقبلون على أي عمل، وبذلك يتميز المؤمن على الكافر. الحق سبحانه وتعالى تعرض لمنابع الشح في النفس البشرية، وقال أول شيء تتعرض له النفس البشرية أنه يخاف من النفقة لأنها تنقص ما عنده، وأيضا هي كذلك، ولكن الحق قال إنها تنقص ما عندك ولكنها تزيدك مما عند الله، فهي إن أنقصت فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك، وحين تكملك بفعل الله لك يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة. فقال انظروا جيدا إلى بعض خلقي، وهي الأرض، الأرض التي تضعون فيها البذرة الواحدة أي الحبة الواحدة، فإنها تعطي لكم 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه في الأرض حين يحرث ويزرع يقلل من مخازنه في غلته لما زرع ولما غرس، ولكنه لو نظر إلى ما تعطيه الأرض من 700 ضعف أقبل على البذر وأقبل على الحرث غير هياب، لأنها ستعوضه أضعاف أضعاف أضعاف ما أعطى. وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي هذا العطاء فكيف يكون عطاء خالق الأرض؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. إذن فقد سد الحق بهذا المثل على النفس البشرية منفذ الشح لمخافة النقص مما عند الإنسان. شيء آخر تتعرض له الآيات، وهو أن الإنسان قد يحرج في مجتمع من سائل يسأله، فهو لحرصه على ماله لا يحب أن ينفق، ولحرصه على مكانه في الناس لا يحب أن يبخل، فهو يعطي ولكن بتأفف، وربما تعدى تأففه إلى نهر الذي سأله. فقال الحق سبحانه وتعالى ليسد ذلك المنبذ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقول الله فيها قول معروف ومغفرة، كلمة مغفرة يدل على أن المسؤول قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه، فلما أغضبه غضبة الإحراج يقول الحق له سبحانه اغفر له هذه الزلة إن كنت قد اعتبرت سؤاله لك ذنبا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. وبعد ذلك يتعرض الحق إلى المن الذي يفسد العطاء، لأنه يجعل الآخذ في ذلة ويجعل الآخذ في انكسار، ويريد المعطي أن يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنفق. فهو يقول إنك إن فعلت ذلك ستتعدى الصدقة منك إلى الغير فيستفيد، ولكنك أنت الخاسر لأنك لن تستفيد بذلك شيئا وإن كان قد استفاد السائل. إذن فحرصا على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى. ثم أتي الحق ليعالج منفذا شحيا في النفس البشرية. هذا المنفذ أن الإنسان قد يحب أن يعطي، ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يستكسر الجيد من ماله الحسن، فهو يستبقيه لنفسه ثم يعزل الأشياء التي تزهد فيها نفسه ليقدمها صدقة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إنه لو أعطي لك لما قبلته إلا أن تغمض، يعني تغطرش وتاخدها، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله إيه؟ لسواك. ثم يتكلم القرآن عن منافذ الشح في النفس الإنسانية، والذي ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، ولكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فإن سويتم بين عدة الشيطان ووعد الله فراجعوا إيمانكم. يجب أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالرضوان، وأمام الله لكم بالفضل وبالمغفرة. ثم يتكلموا بعد ذلك عن زمن الصدقة، ويتكلم عن حالها. حالها أنفقها ظاهرة أو باطنة، ولكنك قد تأتي النية عندك لترجح عملا على عمل. فإن كنت إنسانا غني فارحم عرضك من أن يتناوله الناس، وتصدق صدقة علنية لتحمي عرضك من مقوله. وإن أردت أن تتصدق تطوعا فلا مانع أن تسر بها. كأن الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء. وانظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينما يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أقوياء المؤمنين. وقلنا سابقا أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنك مطلوب منك دائما، ولكن تلقى الحكم على أنك قد تصير بتصرفات الأغيار مطلوبا لك. فإن كنت غنيا فلا تعتقد أن الله يطالبك دائما، ولكن قدر أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيرا سيكون مطلوبا لك. مطلوب منك الآن لأنك غني، وأنك سيطلب لك إن حصلت لك أغيار فصرت بها فقيرا. إذن فالتشريع لك وعليك، فلا تعتبره عليك دائما، لأنك إن اعتبرته عليك دائما عزلت نفسك عن أغيار الحياة، وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا. ذلك أمر المؤمن في كفالة المؤمن أخيه. انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية، حتى الذين لا يشتركون معك في الإيمان إن طلب منك أن تعطي الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد طلب منك أن تتطوع من عندك لمن ليس مؤمنا. تلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان، يحمي حتى غير المؤمن. ولذلك وقفنا عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما أصل هذه المسألة؟ أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت لهم قرابات لم تسلم، وكانوا فقراء، وكانوا يحبون أن يعطوا لهم شيئا من مالهم، فتحرجوا أن يفعلوا ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسماء بنت أبي بكر، أمها قتيلة كانت لا تزال كافرة، وأبو بكر كان لا يزال كافرة، ألا يعطيهم المؤمنون من مالهم ليعيشوا ويقتاتوا؟ كان بعض المؤمنين يرى أن نضيق عليهم حتى يؤمنوا، فأنزل الله قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. دين متسامح، دين يريد أن نعول المخلوق في الأرض من عطاء الربوبية وإن كان لا يلتقي معنا في عطاء الألوهية، لأن عطاء الألوهية تكليف، وعطاء الربوبية رزق وتربية، والرزق والتربية مطلوب لكل من كان على الأرض، لأنني قلت سابقا أن أحدا في الوجود لم يستدع نفسه إلى الوجود، وإنما استدعاه خالقه، وما دام خالقه قد استدعاه فهو المتكفل برزقه. والرزق شيء، ومنطقة الإيمان بالله شيء آخر. فيقول الحق: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أو إن الآية حينما نزلت في الحس على النفقة، ربما أن بعض الناس تكاسل، ربما كان بعض المؤمنين يعمدون إلى الرديء من أموالهم فينفقونه، ربما وربما. وإذا كان الإسلام قد جاء ليواجه النفس البشرية بكل أغيارها وبكل خواطرها، فليس بعجيب أن يعالجهم في ذلك ويردهم إلى الصواب إن خطرت لهم خاطرة. وكان رسول الله يحب حين ينزل أي أمر أن يلتفت المسلمون إليه لفتة الإقبال بحرارة عليه، فإذا ما رأى تهاونا في شيء من ذلك حزن. فيقول الله: أنت عليك أن تبلغهم بأمر الله في النفقة، وما عليك بعد ذلك أن يطيعوا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية مسار خلاف طويل عقدي بين علماء المسلمين المعتزلة وأهل السنة. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلقائل أن يقول: ما دام الله هو الذي يهدي فيجب أن نترك الناس مؤمنهم مؤمنهم، كافرهم كافرهم، وما علينا، لأن الله لا يريد ذلك. نقول لهم: تنبهوا إلى كل معطيات القرآن فيما يتعلق بقضية واحدة، هذه القضية التي نحن بصددها هي الهداية. استقرئوا الآيات جميعا فسنجد أن الذين يرون أن الهداية من الله وأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصيا لهم وجهة نظر، والذين يقولون لا له أن يعذبهم لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر. فما وجهة النظر مختلفة حتى يصير الأمر على قدر سواء من الفهم؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قرآنه يتكلم الكلام الموحي ويطلب منا أن نتدبره. ومعنى نتدبر أن لا ننظر إلى واجهة النص، ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني لا تنظر إلى الوجه، ولكن انظر إلى ما يقابل الوجه وهو الدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في آية: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كيف يكون الله قد هداهم ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى. يبقى معنى هداهم دلهم على الخير، وحين دلهم على الخير ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل، فلهم أن يختاروا هذا ولهم أن يختاروا هذا. فلما هداهم الله دلهم استحبوا العمى على الهدى. والله يقول لرسوله في نصين قرآنيين إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه أنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له أنه يهدي. فكيف يثبت الله فعلا واحدا لفاعل واحد ثم ينفي الفعل ذاته عن ذلك الفاعل ذاته؟ نقول لهم رسول الله عليه أن يدل الناس على منهج الله، ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج الله، لأن ذلك ليس من عمله هو. فإذا قال الله إنك لا تهدي أي لا تحمل بالقصر والقهر من أحببت، وإنما أنت تهدي أي تدل فقط، عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن فقول الحق ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس فيه حجة على القصرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخل منها إلى منفذ التحلل النفسي عن منهج الله. نقول له فيه فرق بين هداية الدلالة وهداية المعونة، فالله يهدي المؤمن ويهدي الكافر يدلهم، ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة، ويهديه هداية التوفيق، ويهديه هداية تخفيف أعمال الطاعة عليه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. تلك قضية تعالج الشح منطقيا، كل معط من الخلق عطاؤه عائد إليه هو، ولا يوجد معط عطاؤه لا يعود عليه إلا الله، هو وحده الذي لا يعود عطاؤه لخلقه عليه، لأنه قبل أن يخلق الخلق له كل صفات الكمال، فعطاء الإنسان يعود إليه وعطاء ربنا يعود إلينا. إذن فكل معط عطاؤه عائد إليه إلا الحق، فإن عطاءه لا يعود عليه، لأنه قبل أن يخلق العطاء وقبل أن يخلق المعطى له كل صفات الكمال. ولذلك قال بعض أهل الشطح إن عندهم لماحية إيمانية، ما فعلت لأحد خيرا قط. فقيل له أتقول ذلك وقد فعلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا؟ فقال إنما فعلته لنفسي. فكأنه نظر حينما فعل للغير أنه فعل لنفسه. ولذلك قلنا سابقا أن بعض العارفين كان إذا دخل عليه من يسأله هش في وجهه وبش، وقال له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة. إذن فقد نظر على أنه يعطيه وإن كان يأخذ منه. فالحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه القضية، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إياكم أن تظنوا أنني أطلب منكم أن تعطوا غيركم، طلبت منكم أن تنفقوا لأزيدكم أنا في النفقة. ثم يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ومعنى التوفيق الأداء الكامل. ولا تظنون أنكم تنفقون على من ينكر معروفكم، لأن ما أنفقتم من خير فالله به عليه. إذن فاجعل نفقتك عند من يعمل، ولا تجعل نفقتك عند من يجحد، ولذلك كنت أقول دائما للذين يشكون من الناس نكران الجميل ونسيان المعروف، أقول لهم أنتم المستحقون لذلك، لأنكم جعلتموهم في بالكم ساعة أنفقتم عليهم، ولو جعلتم الله في بالكم لما كان ذلك منكم أبدا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أهذه الآية تزكية لعمل المؤمنين أم خبر أريد به الأمر؟ يعني أنفقوا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أنتم لا تظلمون من الخلق ولا تظلمون من الخالق، أما من الخلق فقد استبرأتم دينكم وعرضكم حين أديتم بعض حقوق الله في أموالكم، فلن يعتدي أحد عليكم ليقول ما يقول. وأما عندي فإني أوفي الخير أضعاف أضعاف ما أنفقتم فيه. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن مصرف من مصارف النفقة كان في صدر الإسلام، فقال سبحانه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء ساعة تسمع هكذا جار ومجرور استهلت به آية، فاعلم أن هناك متعلق. ما هو الذي للفقراء؟ إنها النفقة، يعني النفقة للفقراء، الإنفاق للفقراء، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا في حصر وفي أحصر، وكلاهما فيه المنع، إلا أن المنع مرة يأتي بما لا تقدر أنت على دفعه، ومرة يأتي بما يمكن أن تقدر على دفعه. فالذي مرض مثلا وحصر عن الضرب في الأرض، أكانت له قدرة أن يفعل ذلك؟ ولكن الذي أراد أن يضرب في الأرض فمنعه إنسان مثله، يبقى ممنوع. يبقى يؤول الأمر في الأمرين إلى المنع، ولكن منع من ذات النفس ومنع من وجود الغير. فهم احصروا في سبيل الله، حصروا أنفسهم لأن الكافرين يضيقون عليهم منافذ الحياة، أو حصروا أنفسهم هم على الجهاد ولم يحبوا أن يشتغلوا بغيره، لأن الإسلام كان لا يزال في حاجة إلى قوم يجاهدون. وهؤلاء هم أهل الصفة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، عدم استطاعتهم ناشئ من أمر خارج عن إرادتهم أم من أمر كان من نيتهم أن يرابطوا في سبيل الله، من الجائز ومن الجائز. هؤلاء أهل الصفة كان الأنصار يأتون بالتمر ويضعونه في صبائطه ويعلقونه في حبال مشدودة إلى سوار المسجد، فكان كلما جاع واحد من أهل الصفة أخذ عصاه وضرب على صباطة التمر فنزل ما نزل فأكل. كان بعضهم يأتي إلى الرديء من التمر والشيص ويضعه، هي التي قال الله فيها ولا تيمموا الخبيث منه إيه؟ تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وإذا نظرنا إلى قول الحق لا يستطيعون ضربا في الأرض، كلمة ضرب في الأرض ما هو الضرب؟ الضرب هو فعل من جارحة بشدة على متأثر بهذا الضرب، مش كده الضرب؟ طب ايه ضرب في الارض؟ قال لك يريد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ان الكفاح في الحياة يجب ان يكون بمنتهى القوة، وانك حين تذهب في الارض تضربها حرسا وتضربها بذرا، لا تأخذ الأمر بهوادة ولين. ولذلك يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحادا. يحسبهم أي يظنهم الجاهل بحالهم الذي لا يعرف أحوالهم، يحسبهم أغنياء، سبب ظنهم أغنياء، ما بدا منهم من التعفف. التعفف هو ترك المسألة. طب إذا كان التعفف هو ترك المسألة، الله يقول بعدها لا يسألون الناس إلحافا، فكأنه أباح مجرد السؤال ولكنه نهى عن الإلحاح والإلحاف فيه. نقول له تعالى لو أنهم سألوا مجرد سؤال بلا إلحاف، أما كان هذا دليل على أنهم ليسوا أغنياء؟ لو سألوا مجرد سؤال بدون إلحاح، أليس هذا دليل على أنهم غير أغنياء؟ نعم، لكنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يبقى إذن ما فيش سؤال خالص، لا سؤال على إطلاقه، ومن باب أولى لا إلحاف في السؤال، بدليل أيضا أن الحق يقول تعرفهم بسيماهم. تعرفهم، ولو أنهم سألوا أكنا نعرفهم بسيماهم أم بسؤالهم؟ بسؤالهم. يبقى إذن الآية تدلنا على إيه؟ على أن المنفي هو مطلق السؤال، وأما كلمة الإلحاف جاء لمعنى من المعاني التي يقصد إليها أسلوب القرآن الإعجازي. ما هو؟ إذا كنت ستعرفهم بسيماهم، والسيما العلامة المميزة التي تدل على حال صاحبها، فكأنك ستجد خشوعا وانكسارا ورساسة هيئة، وإن لم يسألوا ولم يتعرضوا، أنك تعرفهم أن دول حالتهم إيه. فإذا ما سأل السائل بعد ذلك اعتبر سؤاله إلحاحا، لأن حاله تدل على الحاجة. اعتبر سؤاله إلحاح ليه؟ لأن حالته تدل على الحاجة، وما دامت حالته تدل على الحاجة فكان يجب أن يكتفي بها. فإذا ما سأل مجرد سؤال فكأنه إيه؟ فكأنه ألحف في المسألة وألح عليها. وأيضا يريد الحق من المؤمن أن تكون له فراسة نافذة في أخيه، بحيث يتبين أحواله بالنظرة إليه ولا يدعه يسأل. لأنك لو عرفت بالسيمة يبقى أنت ذكي، أنت فطن، إنما لو ما عرفتش بالسيمة وتنتظر إلى أن يقول لك يبقى عندك تقصير في فطنة النظر. فهو يريد من المؤمن أن يكون فطن النظر، بحيث يستطيع أن يتفرس في وجوه إخوانه المؤمنين ليرى من عليه هم الحاجة، ومن عليه شغل المسألة، ومن عنده خواطر العوز. فإذا ما عرف ذلك يبقى عنده فطانة إيمانية. ولذلك دق الباب على بعض العارفين فخرج ثم دخل وخرج ومعه شيء فأعطاه للطارق، ثم عاد باكيا فقالت له امرأته ما يبكيك؟ قال إن فلانا طرق بابي. قالت له وقد أعطيت، فما الذي أبكاك؟ قال لأني تركته إلى أن يسألني. إذن كان يجب عليه نفسه من فرسته كده يعرفه ويتحسس أخبار إخوانه. ولذلك شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتقد الإنسان كل أخ من إخوانه، ما الذي أقعده؟ أحاجة أم مرض؟ أحدث أم مصيبة أم إلى آخره؟ ليتعرف عليه وحتى لا يحوجه إلى أن يبذل من نفسه مسألة. حين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيه؟ فطنة الإيمان. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعلم الله يجب أن تعلم أنه قبل أن تعطي علم أنك ستعطي. فالأمر محسوب عنده بميزان، ويجيء تصرف خلقه على وفق قدره، وما قدر قديما ليلزم حاليا، ولكنه قدر لأنه علم أن عبده سيفعل وقد فعل. وكل فعل من الأفعال له زمن يحدث فيه، وله هيئة يحدث عليها، والزمن ليل أو نهار، والمسألة في الإنفاق تقتضي أمرين، إما أن تنفق سرا وإما أن تنفق علانية، والزمن هو الليل والنهار. فحصر الله الزمان والحال في أمرين، الليل والنهار. فإياك أن تعن حاجة تقول في النهار نفعل أو في الليل نفعل لأنه أثر، وتتعلل دائما بما يعطيك الفسحة فيما يأتي، مش تتعجل الأمر. إذا كان بالليل تقول بالنهار، وإذا كان بالنهار تقول بال... ولا تعدم تعليلا. بالنهار تقول لا أنا عايز أديه بالليل عشان ما يبقاش حد إيه شيء. نقول لك شوف إن عايزينك ليل ونهار وسر، وإن عايزين النفقة تتعدى منك إلى الفقير. ومسألة الليلية والنهارية في الزمن، ومسألة السرية والعلانية في الكيفية، لا مدخل لها في إخلاص النية في العطاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. أقالت الآية الذين ينفقون أموالهم بالليل أو النهار؟ ده طلب من كل منا أن يكون إنفاقه ليلا ونهار، وما قالش سرا أو علانية. قال لك سرا يبقى مطلوب منا برضو السر، يبقى أنفق أنت ليلا وأنفق أنت نهارا وأنفق أنت سرا وأنفق أنت علانية. فلا تحدد الإنفاق لا بزمن ولا بكيفية ولا بحال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.